عن راو واحد عن شيخه، هل يكون مجهول عين او مجهول حال، او يعني كما ارى كثيرا الحافظ ابن حجر في التقريب يقول مقبول، فكيف يكون الحكم عليه؟ والله ما عندي جواب قاطع في هذا اذا كنت تعني هذا. هذا الذي يعنيه. نعم اي نعم، ما عندي جواب قاطع في هذا. بارك الله فيكم وفيك بارك. ايضا شيخنا في ذكرتم بالامس في مساله الجمع المبهم، الجماعه الذين يجبر يعني ابهامهم عددهم، ذكرتم ان هذا في التابعين. نعم، ومن دون التابعين تقف في ذلك، مع اني وقفت على كتاب لكم في نعم اظن في الارواء وفي الصحيحه، قبلت من دون التابعين بهذه القاعده انهم جمع تنجبر جهالتهم بالجمع. هذا في الارواء. هذا ايضا يا اخي يدخل في موضوع الانتقاء. نعم، يعني دراسه كل حديث من هذه النوعيه دراسه موضوعيه خاصه، ولا يعني اننا جعلناها قاعده. وهذا يذكرني هذا بكلامكم. ايوه نعم، يذكرني هذا بكلامكم بالبارحه انه يعني كثير من القواعد ما هي قاطعه تحت تدور مع القرائن والترجيحات. وكذلك بارك الله فيكم. فيكم بارك ما شاء الله. كان كذلك ايضا لما تكلمنا على ابن جريج وتدليسه ارجعنا الكلام على حاله في عطاء. على حالي في عطاء. فأجد أيضا في بعض تصانيفكم تمشونها أحيانا وتعلون الحديث بعنعنته عن عطاء. نعم. فهذا أيضا راجع إلى القرآن. نعم. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. نعم. خير عظيم. تفضل. شيخنا في نقطة هذا أظن جرى بحث مع فضيلتكم في هذا الموضوع. تفضل. فالأشياء التي لم يعلوا بها شيخنا يعني ليست دائما متعلقة بأنها انتقائية، لأنه في أشياء قديمة، وهذا أنا فيما يعني أفهم أو من خلال طريقتكم إنه هذه الأشياء إنما اكتسبتموها بالخبرة والميراث والزمن. صحيح. وكقضية رواية الجمع عن الذي لم يوثقه إلا ابن حبان مثلا، هذه أيضا بعض الناس يتوهم أن هناك اضطراب فيها، مع أنه هو ليس فيها اضطراب. أظن أبو الحسن يلاحظ هذا الذي يقوله. نعم. أبو الحارث. نعم هذا وارد جدا. نعم. نعم. هذا في يعني واضح لدي. تفضل. النظر الى المتن، النظر الى شهرته او عدم شهرته او كذا. نعم، فانه يشير الى شيء اخر وهو ترقي الشيخ العلمي بعد الجهل. نعم. الممارسه. نعم. هذا تكلمتم به بالامس ان الممارسه علم في ذاته تتقاعد فيه القواعد وتظهر فيه القواعد وتتجسد بالممارسه. بلى. بارك الله فيكم. فيكم بارك. كذلك شيخنا مساله القياس والاجماع وقول جمهور أهل العلم بالاحتجاج بهما، ونجد من طلبة العلم من ينفي الاحتجاج والعمل بهما، ونجد في الجهة الأخرى من يتكلم على النافي هذا إما بتبديع أو بتفسير، أو يعني قد يعني ينقل بعض نصوص أهل العلم القدامى في تكفير منكر الإجماع وغير ذلك، فالقول الفصل في هذه المسألة حفظكم الله. دخلت الآن في فقه في أصول الفقه، هل انتهيت من لا الحديث؟ لا، هي ارجعها الى حسب رغبتكم. من ما أنا ما يخالف عندي هذه كلها. بارك انا الله. بقول الاجماع الحقيقه كما هو معلوم من كتب اصول الفقه في خلاف كبير جدا، فالاجماع الذي نحن نؤمن به ونحتج به ونربط به القول المشهور عند علماء الأصول بأن الذي ينكر الإجماع فهو كافر، ليس هو كل إجماع يقال، وإنما هو ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، الإجماع الذي يساوي ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا الإجماع هو الذي يمكن أن يعتبر حجة وأن يحكم على مخالفه بالكفر والردة من الإسلام، بينما ليس الأمر كذلك بالنسبة لمن يشك في صحة حديث ما